مرض فزادهم الله مرضا إخواني ما الميم مرققة عراض الراء والضاد مفخمتين الراء والضاد كلاهما مفخم نرقق الميم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا سدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون يفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا شوفوا هذا المقطع اللي جاي طويل ها فقبل ما نبدأ فيه شو بنعمل نملأ صدرنا بالهواء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون كمان المقطع القادم آياته طويلة شو لازم نعمل؟ نملأ صدرنا بالهواء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بارك الله فيكم. إن الذين كفروا سواء عليهم هذه الكلمة التقى فيها همزتان، الهمزة الأولى همزة استفهام، والهمزة الثانية من أصل الفعل أنذر ينذر، فالهمزة من أصل الفعل فلابد من أن نبين الهمزتين، لابد من أن نبين الهمزتين. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله شوفوا هذه فيها تناوب، ختم الله على فنعطي المرقق حقه ونعطي المفخم حقه، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لاحظوا أننا وقفنا، قلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم وقفنا ثم قلنا وعلى أبصارهم غشاوة. وعلماؤنا جزاهم الله خيرا وضعوا علامة صلة فوق هذا، يعني لك أن تصل ولك أن تقف والوصل أولى. أنا برأيي بالعكس، الوقف أولى. ليه؟ لأنه القلوب والسمع عليها ختم، بينما الأبصار شو عليها؟ غشاوة. هذا شيء وهذا شيء. أما إذا قلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، شو صار؟ دخلت المعاني بعضها ببعض. انتبهتوا كيف؟ قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. انتبهتوا؟ الختم وين؟ على القلوب وعلى الأسماع، نسأل الله العافية. والغشاوة وين؟ على البصر. نعم، الغشاوة بتعرفوا شو الغشاوة؟ في بعض أنواع الزجاج بيعملوه بيسموه متلج، متلج، يعني لو رأيت أحدا يمر من خلفه ترى بأن إنسانا مر، لكنك لا تفرق بين ملامح الإنسان. انتبهتوا؟ هذه الغشاوة، مثل الغشاوة اللي حول البيضة من الداخل، البيض المسلوق، البيض المسلوق لما تكسرها ألا تجد في داخلها غشاء يحيط بالبيضة؟ هذه الغشاوة. شو معنات على أبصارهم غشاوة؟ يعني هم لا يرون الحق، مع أن بينهم وبين الحق شيء رقيق، رقيق، ما هو جدار. ما قالوا على أبصارهم جدار، على أبصارهم لذلك هم يعني يتألمون أشد الألم يوم القيامة، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يتألمون، يعض الظالم على يديه، لأنه كانت الأمور واضحة. كيف أنا ما انتبهت؟ انتبهت كيف؟ هي الغشاوة. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في أحد بيحسن يخدع رب العالمين؟ يعني اللي بده يخدع رب العالمين هذا غبي، غبي. وأول الأغبياء مين؟ إبليس. ضمر في نفسه، الله لا يضلنا يا ربي لا تضلنا، ضمر في نفسه إذا ربي بيأخرني ليوم القيامة شو بدي أعمل؟ بدي أفسد أولاد آدم. خباها بقلبه، قال له ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. على الله؟ قال له ربي إنك من المنظرين. هو شو توهم؟ إنه مشيت، مشيت على ربي إنك من المنظرين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن يعني المولى عز وجل ما كان بيعرف انه انت هيك بدك تقول وهيك بدك تعمل يا غبي. ها طيب بدك تعمل هيك، كل من يخطئ سيكون لك مثل ذنوبه، كل من يقتل سيكون لك مثل ذنوبه، كل من يسرق سيكون لك مثل ذنوبه، كل من يخون سيكون لك مثل ذنوبه. وشوف بقى الواحد يوم القيامة يا دوب ينفذ بنفسه، صح؟ كيف بذنوب هالخلائق هذه كلها؟ فما حدا بيحسن يخدع رب العالمين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تبهتوا كيف؟ في قلوبهم مرض، الله لا يبتلينا. كما أن الجسم يمرض القلوب شو بيصير فيها؟ تمرض. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. شو السبب؟ بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شو عملنا نحن؟ ما عملنا شيء. ألا، هذه ألا بيستعملوها العرب بمعنى حتى ما يفوت السامع شيء من العبارة، يعني هي لوحدها ما لها معنى، مثل اللي كأنه عم يقول للثاني انتبه انتبه بدي اتكلم كلام مهم. تبهتوا كيف؟ فحتى لا يفوته شيء من بداية الكلام شو بيستعملوا العرب؟ ألا، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. تبهتوا كيف؟ فهنا ربي شو قال؟ ألا إنهم هم الإيه؟ المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. شوف الكبر، يعني بدل ما يفكروا بحقيقة الإيمان وماهية الإيمان بيشوفوا مين اللي آمن، اللي آمنوا الضعفاء. أنا بدك يعني يصير مثلهم؟ كبر. نسأل الله العافية. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لما بيشوفوا العلماء والصالحين دعيلنا يا شيخ بارك الله فيك والله نحن منحبك والله، هو من وراء عم يعمل مشاكل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني عم نقول لهم هذا الكلام بس مشان نضحك عليهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لو واحد عمل 10 سيئات وربي أخذه، كم سيئة عمل؟ 10. طيب لما بيمده وبيعطيه وقت وبيعطيه عمر وبيعطيه حياة وبيعطيه منصب وجاه، بدل 10 شو بيصيروا؟ 100. وبدل 100 شو بيصيروا؟ 1000. وبدل 1000 بيصيروا 100,000. وبدل 100,000 بيصيروا 1,000,000. هذا لمصلحته ولا ضده؟ ضده. ويمدهم وين؟ في طغيانهم. قلنا بالأمس الطغيان تجاوز الحد، طغى الماء شو يعني؟ تجاوز الحد. يعمهون، العمه يعمهون، العمه في القلب كالعمى في العين. العمه في القلب كالعمى في العين. ويمدهم في طغيانهم يعني تجاوزهم للحدود يعمهون، يعني مثل العميان لكن بدل ما يكون عمى بصر شو بيكون؟ عمى بصيرة. نسأل الله العافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. طبعا لأنه الواحد إمتى بتربح تجارته؟ لما بيكون مثلا دفع 100 أخذ 110 أخذ 120 أخذ 150 أخذ 200%، هذا ربح تجارته. لكن اللي ربي عطاه عمر، هلا ربي عطانا عمر ولا ما عطانا؟ كلياتنا عطانا ولا ما عطانا؟ في واحد بيحسن يقول لا؟ طيب لا إله إلا الله قولوا بكم نفس؟ قلتوها الآن أنتم بكم نفس؟ نفس واحد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. شوفوا النفس شو غالي. الإمام الغزالي بيقول النفس جوهرة لا تقدر بثمن. ليه؟ قال لأنه ينبني عليه النعيم الأبدي. مين النعيم الأبدي؟ الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قديش نحن عم نفرط، الله يتوب علينا ويغفر لنا. قديش عم نفرط، قديش عم نضيع، مو نفس ومو مية ومو ألف ومو يوم ومو شهر، سنوات عم نضيعها بالتافه من الأمور، بالتافه من الأمور. هذه خسارة ولا مو خسارة؟ لأنه أنفاس عم تروح سدى، وكل نفس منها يصلح لأن نقول فيه لا إله إلا الله وينبني عليه النعيم الأبدي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بإيه؟ بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله العافية. من حيث التجويد أظن الأمور سهلة، يعني ما عندنا شيء في هذه الصفحة إلا موضوع عندما يتجاور المرقق مع المفخم انتبهوا أن يؤثر أحدهما على الآخر. يعني لما منقول شايا شايا، هذه مرققة، طي الطاء مفخمة، فما بيصح نقول شايا شياطينهم، الياء لا تفخم، العرب لا تفخم الياء أبدا، ما في عربي بيقول يا، شو بيقول؟ يا يا أيها، وضح؟ إذا لما بيجينا كلمة فيها مفخم ومرقق مثل شياطينهم مصلحون، منفخم الصاد بس، مصلحون. إيش كمان مثلا؟ مرضى، نرقق الميم ونفخم راضى، انتبهنا كيف؟ نعم.